لكن المؤلف يقول فاء فاء ايش واكسر لا بد ان تقول ثلاثي وانت لم تقل. طيب سامع نعم مثل مثل لمعتل الواو قال او بالاشمام والاشمام لا ينطق به لكن يعرف نظرا تطبيقا في صوبه ايهما افصح ناصر وبالياء ضم كان المتوقع بالعكس خالد خالص هو الأفضل نعم ضم أقل قليل قل وش الثالث ما هو ضم أقل من الإشمام ثم طيب من اين ناخذ من كلام المالك ترتيب قال واكسر او اشمم وضم جاء حتى كلمه ضم جاء يشعر بانه قليل في اللغه العربيه طيب هاته معتلا بالواو عبيد قيلة وبليا ها لا هذه واوية من الخوف طيب هذه واوية ولا يعني النوار بيع صح لأن من باع يبيع بيعا طيب الكسر تقول بيع كما قلت وش أصل بيع إيه؟ إيش هنا أصل لا أصلاح مبنية لما للمسلم مفاعل هاني بويع إيش بويع طيب كمل وماذا صنعنا هنا ما فيه واو هنا بويع ضمة فيه ضمة ثم ياء مكسورة ها طيب بويع نعم بيع ما سبيع هما تقول نقلنا حركة الياء إذا نقلت الحركة وش بقي السكون فنقلنا حركة إلى ما قبل فصارت